وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء. يختم مالك رحمه الله بقاعدة من قواعد مذهبه سد الذرائع، عشان ننتبه معنى سعد. عيسى بن مريم كلمة الله وروح من يمر به أخص حيوان، مش أخص إنسان، حيوان. فيقف عيسى بن مريم ويقول لذاك الحيوان انفذ بسلام. عجيب يا عيسى، ما قالش انفذ يا شيطان، انفذ يا خبير، انفذ يا كذا، يا نجس، يا لا ابدا. قال سبحان الله، تقول لخنزير هذه الكلمة بسلام؟ ايش كان جوابه؟ قال نعم، ليست العبرة في ذاك الحيوان ولا علي منه، علي في نفسي، أخاف أن أتكلم على ذاك الحيوان بما فيه وحقيقة فيتعود لساني فينطق بها في غير محلها. أريد أن أحفظ لساني من التعود على الطبيعة. إيش هذا يا جماعة؟ أظن ما بعد هذا شيء. أعتقد والله نسيت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعودوا من الشيطان ولا تلعنوه. فبعض الناس قال ولا تلعنوه حتى لا يتعود اللسان اللعن. كل ساعة تلعن الشيطان، بعدين تيجي تطلع واحدة على ايش؟ على غير شيطان، يبقى اللسان تعود. زي بعض الناس لا يزعلوا مني، تعود كلمة طلال، علي الطلال، على ايش من جنسان؟ إذا أكثر من هذه الكلمة في الشدائد حجت الرخاء، والله سمعته وحجت الشارع، تمسك غدا معي يقول علي الطلاق إلا تيجي، يجي صحي على وجهه، ما عشان ما جاء، يجي ولا ما يجيش تجيبه، طلق الحرمة في البيت عشان يجي معاك، أنت عارف عن ظروفه إيش هي؟ ما أنت بتحلف بالله يا أخو تكفر، لكن تروح للطلاق، إيش اللي يحمله على هذا؟ كثرة التعود. وهكذا أيها الإخوة، إذا تعود الإنسان بشيء لا يستطيع أن نمسك لسانه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من أكثر من شيء عرض به. وعلى هذا نأخذ الدرس من عيسى عليه وعلى بنا الصلاة والسلام. فإذا كان عيسى استقبح أن يواجه خنزيرا بما فيه، كيف أنت تواجه أخاك المسلم؟ قل حتى بما فيه، وبعدين تقل خطوة ثانية، فكيف إذا لم يكن فيه؟ إذن مالك رحمه الله بدقة يختم هذا الباب ويعودنا. يقولون بعض السلف في رجل كان له بعض الأولاد شويها، قالوا ألا ما تنهى هذا الولد؟ كان دارس به، جالس يدرس طلابه، فدخل عليهم القوس والسهام وكلب الصيد. قال إيش هذا يا شيخ؟ هذا ولد قلنا. قال أما تنهاه عن ذلك؟ قال حاول، ثم كرهت أن أفسد مروءتي بكثرة القول معه. أعتقد هذا قد يكون فيه نوع من الغلو ويترك ولده ضائع، لكن الصيد ما هو محرم، لكن كان الأولى والأليق به أن يكون في حلقة العلم مع أبي، يهمنا إنه حافظ على مروءته. وهذا عيسى عليه السلام يحافظ على لسانه أن يتعود بالطبيعة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.